بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام البغوي رحمه الله: باب الاسباب التي تمنع الميراث. عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق على صحته. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهما، إلا ما روي عن معاذ ومعاوية أنهما قال: المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر. كأنهم رأوا أن هذه المصلحة للمسلم وهو أولى بهذا المال. والصحيح ما دل عليه الحديث، بل الصواب أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فاختلاف الملة، سواء كان هذا الكافر يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو على أي ملة غير ملة الإسلام أو مرتدا، يعني أيما كانت هذه الملة، فإنه لا يرث المسلم ولا يرثه المسلم. قال هو عام العمل على هذا عند عامة أهل العلم، إلا ما روي عن معاذ ومعاوية أنهما قال: المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر. وحكي ذلك عن إبراهيم النخعي، كما أن المسلم ينكح الكتابية ولا ينكح الكافر المسلمة، حتى لو كان الكافر كتابيا فلا ينكح مسلمة بإجماع المسلمين. وبه قال إسحاق بن راهويه أن المسلم يرث الكافر. قال: فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم، كاليهودي من النصراني والنصراني من المجوسي والوثني، لأن الكفر كله ملة واحدة. واختلاف الملل فيه كاختلاف المذاهب في أهل الإسلام، هذا قول عامة أهل العلم لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. من ضمن هذه الولاية معنى الميراث. يقول: وذهب جماعة إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث، فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني المجوسي، يعني إذا كان هذا الأمر في بلاد المسلمين واختصموا إلينا فنحكم بينهم بهذا الحكم حتى ولو كانوا كفارا. القول بأن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث يروى ذلك عن عمر، وهو قول الزهري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق، احتجوا بما رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. أهل ملتين شتى يعني مختلفتين. إسناده حسن. وتأول من ورث أحدهما من الآخر الحديث على الإسلام مع الكفر، أما الكفر فكله ملة واحدة. يبقى أهل ملتين الإسلام والملة الأخرى الكفر، فأما الملل المتفاوتة فهي كلها كشيء واحد. يقول: فتوريث بعضهم من بعض لا يكون إثباتا للتوارث بين أهل ملتين شتى. قال: أما المرتد فلا يرث أحدا، لا مسلما ولا كافرا ولا مرتدا. واختلفوا في ميراثه إذا مات المرتد، فذهب جماعة إلى أنه لا يورث منه بل ماله فيء، وهو قول ابن أبي ليلى وربيعة ومالك والشافعي. وذهب جماعة إلى أن ميراثه لأقاربه المسلمين، روي ذلك عن علي وعبد الله بن مسعود، وهو قول الحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وذهب بعضهم إلى أن ما اكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين وما اكتسبه بعد الردة فيه، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة. الصحيح الأول، وهو أن ماله كله فيء، إذا غلبنا على ماله واستطعنا أن نأخذه فهو في مصارف الفيء، ليس للورثة منه شيء. قال: وحكي عن قتادة أن ميراث المرتد لأهل الدين الذي انتقل إليه، وهذا بناء على أنه يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه، يعني مثلا كان نصرانيا ثم أسلم ثم رجع إلى النصرانية، فيقول يرثه أقاربه النصارى على ما هم عليه. والصحيح الأول، لا يرث أحدا ولا يرثه أحد، لأن هذا ليس الآن بنصراني بل هو مرتد، ولذلك نعني أنه لا يأخذ حكم أهل الكتاب في جواز الإقرار بالجزية وفي صحة العهد، بل هذا يلزم قتله، لا يعصم دمه بحال من الأحوال إلا بالإسلام، ولا يقر بجزية ولا بغيرها. يقول: لا يقر باتفاق أهل العلم على دينه الذي انتقل إليه حتى ولو كان دينه الأصلي، هذا بإجماع المسلمين. في المرتد مع لزوم قتله، وفي المرتدة الخلاف في قتلها، أما أنها يعني تقر على ذلك فلا، إنما الكلام أنه انقل تحبس، فأما من يجوز ذلك فهو كافر، يعني من يجوز ويرى صحة أن يرتد الرجل بعد إسلامه إلى ملة كان عليها قبل ذلك، ويرى أن هذا أمر من حقه أو لا بأس به أو لا حرج عليه، فهو خارج من الملة، لأنه يجوز الكفر والعياذ بالله ويرى صحة الكفر، ومن قال ذلك فهو لم يشهد بأن الدين عند الله الإسلام. يقول: حكي عن قتادة أن ميراث المرتد لأهل الدين الذي انتقل إليه، والحديث يدل على منع الإرث لأنه لم يفصل بين كفر وكفر. والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه، أسير مسلم مات في أرض الكفار فهو ما زال مسلما. يقول: ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العلم، يعني كونه أسير لا يؤثر في ملكه وفي استحقاقه الإرث من ورثته المسلمين، ومسلم ما زال مسلما يمكن أن يتخلص من الكفار، وماله يظل هنا إلى في أرض الإسلام وفي وسط أيدي المسلمين إلى أن يتمكن من أن يفر أو يفدى أو يتغير حاله. يقول: إلا ما حكي في ميراث الأسير المسلم، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير، يراه كأنه كالميت مثلا. الصحيح طبعا عامة قول عامة أهل العلم. قال الإمام البغوي: والأسباب التي تمنع الميراث أربعة: اختلاف الدين كما بينا، والرق، فالرقيق لا يرث ولا يرث أنه مملوك، ولا يورث لأنه ماله هو مال لسيده، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء، والقتل، القتل العمد، وهناك خلاف في قتل الخطأ وسيأتي ذكره. عامة أهل العلم على أن القاتل سواء عمدا أو خطأ لا يرث، أن هذا فيه نظر. قال: وعمل موت، يعني أننا لا ندري أمات أم لم يمت، فهذا يوقف الإرث فيه حتى يحكم بموته. قال: فالرقيق لا يرث أحدا ولا يرثه أحد، لأنه لا ملك له، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد، القن العبد المملوك تماما، المدبر الذي قال له سيده: إذا أنا مت فأنت حر، هو الآن ما زال عبدا، ما زال مملوكا، إنما أعتقه سيده عن دبر، تبدأ له أهلية التملك بعد أن يموت سيده فيعتق، والمكاتب الذي اتفق مع سيده على تسديد أقساط معينة يصبح بعدها حرا، يشتري نفسه من سيده، ولو سدد أقساطا كثيرة، لكن طالما بقي عليه درهم فهو ما زال عبدا. قال: وأم الولد. عند جمهور العلماء إذا وطأ السيد جاريته فولدت له ولدا، حتى لو مات ذلك الولد لم يجوز أن يبيعها وتظل في ملكه إلى أن يموت، فإذا مات صارت حرة، لكنها ما زالت وهي في ملك سيدها أم ولد، ما زالت رقيقة. قال: وأما من بعضه حر فلا يرث أحدا ويورث منه بنصف الحر، هو لا يرث من جزء منه مملوك ويورث منه بنصفه الحر، على أصح قولي الشافعي رضي الله عنه، كما أن العمة لا ترث من ابن الأخ ويرث منها ابن الأخ، والجدة أم الأم ترث من بنت البنت ولا ترثها بنت البنت. وحكي عن علي وابن مسعود أن من نصفه حر يرث بنصفه الحر، ويحجب الزوجة من الربع إلى ثمن ونصف، والأم من الثلث إلى سدس ونصف، والقتل يمنع الميراث. القول المحكي عن علي وابن مسعود من أن نصفه، أن من نصفه حر يرث بنصفه الحر، كلام من جهة القياس قوي. عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه، رمى ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فقال له، فقال عمر بن الخطاب: اعدد لي على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، خليفة من يدية القتيل شبه العمد. ثم قال: أين أخو القتيل، أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا. فقال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء. أن أبوه موجود لكن أبوه هو الذي قتله، أخرجه مالك في الموطأ، إلا أن عمرو بن شعيب لم يدرك عمر رضي الله عنه. قال الإمام: إيجاب 120 من قبل أنه قتل محرمه. فقد روي أن سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار سئل: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقال: لا، ولكن تزاد للحرمة. قال مالك: أراهما أراد مثل ما صنع عمر ابن الخطاب في قتل المدلجي حين أصاب ابنه. والظاهر والله أعلم أنه إنما أعد هذه الإبل يأخذ منها 100، 30 و30 و40، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. فقال: وروي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. إسناده ضعيف، أخرجه الترمذي وروى أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث، حديثا طويلا في الديات، وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. وفي الباب عن عمر بن شيبة ابن أبي كبير أخرجه الطبراني في قصة، وعن ابن عباس عند الدارقطني في سنده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، وأخرج عبد الرزاق من طريقه البياقي عن ابن عباس بسند فيه رجل مجهول قال: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لقاتل ميراث. الرجل المبهم يقول هو عمر بن برق، هو ضعيف عندهم. الحديث بهذه الشواهد قوي يصلح للاستشهاد، القاتل لا يرث. يقول: والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث عمدا، كان القتل أو خطأ، من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل. وجملته أن كل من قتل يوجب قصاصا أو دية أو كفارة، كل من قتل قتلا يوجب قصاصا أو دية أو كفارة يمنع الميراث. وقال بعضهم قتل الخطأ لا يمنع الميراث، وهو قول مالك لأنه غير متهم فيه، رأوا أن السبب في منع الإرث بالقتل أنه يعاقب بضد قصده، لما استعجل الإرث منع من الميراث فعوقب بضد قصده، أما قتل الخطأ فليس فيه اتهام فليس له قصد في القتل، هذا وجيه من جهة المعنى. يقول لأنه غير متهم في القتل إلا أنه لا يرث من الدية شيئا، لأن الدية وجب بسببه فلا يأخذ هو منها. يقول وبه قال الحاكم وعطاء والزهري وقال قوم يرث من الدية وغيرها، يعني العاقلة تجمع الدية وهذا القاتل خطأ يأخذ منها. وقال قوم قتل الصبي لا يمنع الميراث، وهو قول أبي حنيفة، أوجه الأقوال قول مالك ومثله قول أبي حنيفة لأنه ليس بعمد، ليس للصبي عمد. قال واختلفوا في قتل المتأول كالباغي مع العادل، إذا خرج الطائفة على الإمام العادل ووقع أثناء القتال أن قتل الباغي العادل أو قتل العادل الباغي، إذا قتل أحدهم الآخر في القتال، فقال بعضهم لا يتوارثان لأنهما قاتلان وهو ظاهر الحديث، وقال بعضهم يتوارثان لأنهما متأولان، وقال بعضهم إذا قتل العادل أباه يرثه لأنه محق، وإن قتله الباغي لا يرثه لأنه غير محق، ولو كان القتل في حد لا يحرم الميراث عند الأكثرين. والقول بأن الباغي والعادل متأولان يمنع من القصاص قول وجيه، وذلك أن عامة العلماء على أن الفئة الباغية وإن قتلت من العادلة فضلا عن من يقتل من العادلة الباغية فإنه لا قصاص فيه، وإذا رجحنا أن هذا إذن ليس بقتل عمد وأن العمد هو الذي يمنع الميراث، فهذا القتل بين الباغي والعادل لا يمنع التوارث. يقول القتل في حد لا يحرم الميراث عند الأكثرين، أو لا يحرم بمعنى أن الإمام كلف رجلا بأن يقيم الحد، الرجل مثلا أو يعني قصاصا كان أو غير ذلك على أحد أقاربه الذين يرثهم، فهل يمنع ذلك؟ الأكثر يقول لا يمنع، أنه قتل عمد لكنه بحق، وفي الحقيقة ليس بالقتل الذي يوجب قصاصا ولا دية ولا شيئا، لأنه مأمور بقتله، شارك في رجم امرأة من الزنا مثلا وهي قريبة له، فهذا لا يمنع التوارث، والله أعلم. قال ولو جرح رجل أباه فمات الجارح قبل موت المجروح يرثه المجروح، لأن حرمان القاتل لجنايته وقصده إلى استعجال الميراث ولا جناية من المجروح. وأما عمل الموت وهو أن المتوارثين إذا عمي موتهما بأن غرقا في ماء أو انهدم عليهما بناء أو غابا فجاء نعيهما ولم يدر أيهما سبق موته فلا يورث أحدهما من الآخر، يبقى الآخر ده هيتحكم كأنه غير موجود، بل ميراث كل واحد منهما لمن كان حياته يقينا بعد موته من ورثته، لمن كانت حياته يقينا بعد موته من ورثته، بعد موت الآخر يعني. ميراث كل واحد منهما لمن كان حياته يقينا بعد موته من ورثته، بمعنى أن دول يعتبر كأنهم مات في لحظة واحدة فلا يتوارثان. من شروط التوارث أن يعلم أن الوارث حي ولو لحظة ولو مدة بعد وفاة مورثه، لابد أن يعيش مدة حتى يصح ميراثه، ولو كان يعني في حكم الميت لكن ما زال يتنفس كمن كان على أجهزة التنفس الصناعي مثلا لكنه لم يحكم بموته بعد، فإذا عاش مدة طبعا يحصل فرق كبير أحيانا، إن هذا قد يرث يعني سوف يتغير صفة الميراث بناء على حياة هذا الشخص أو عدمها. قال ربيعة عن غير واحد من علمائهم إنه لم يتوارث من من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. إذن لابد من معرفة التوقيت الذي حصلت فيه الوفاة. ماتوا في معركة ولا يدرى من الذي مات قبل الآخر، ربما بالتأكيد ما يلزمش أن ماتوا في لحظة واحدة، إلا غرقوا في سفينة لا ندري من مات قبل الآخر ومن غرق قبل الآخر، لا يعرف الموت متى حدث بالضبط، فعند ذلك يعتبر كأنهم ماتوا في لحظة واحدة ولا يرث أحد من صاحبه. وحكي عن ابن مسعود أن كل واحد يرث من صاحبه تليد ماله دون ما ورث منه، يعني حيورث الاثنين من بعض، لكن الجزء اللي ورثه من ده ما يورثوش في ده، تليد مالي يعني قديم مالي. يقول الصحيح الأول وهو أنه لابد من حياة الوارث يقينا بعد موت المورث. يقول وكل من لا يرث من هؤلاء لا يحجب الغير عن الميراث عند عامة أهل العلم، يعني كأنه ساقط عن القاتل ومختلف الملة لا يحجب، بمعنى أنه كأنه غير موجود. يقول وهو قول علي وزيد، وقال ابن مسعود يحجبون ولا يرثون، خالفه ابن مسعود قال يحجبون ولا يرثون. ولو مات رجل ووارثه حمل في البطن يوقف له الميراث، فإن خرج حيا كان له، وإن خرج ميتا فلا يورث منه، حتى وإن كان في بطن أمه يعرف له حياة، لكن الحياة المستقرة هي الحياة خارج الرحم، فلا بد أن يخرج حيا أولا. يقول فإن خرج ميتا فلا يورث منه بل هو لسائر ورثته الأول، وإن خرج حيا ثم مات يورث منه. قال إن خرج ميتا فلا يورث منه بل هو لسائر ورثته الأول، وإن خرج حيا ثم مات يورث منه سواء استهل أو لم يستهل بعد أن ولد فيه إمارة الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دالة على الحياة، سواء اختلاج خارج عن المضيق سوى اختلاج الخارج عن المضيق، بمعنى مش لازم يصرخ، بل لو تحرك أي حركة دلت على حياته ورث. يقول وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أنه لا يورث منه ما لم يستهل، وهو قول محمد بن سيرين والشعبي والنخعي وقتادة، وبه قال الزهري ومالك. قال الزهري أرى العطاس استهلالا، واحتج بما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث، أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه، له شاهد عند ابن ماجة وابن حبان في صحيحه، إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. والاستهلال هو رفع الصوت، والمراد منه عند الأكثر عند الآخرين وجود أمارة الحياة، عبر عنها بالاستهلال لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب، وبه تعرف حياته، بمعنى أنه إذا لم يستهل لكن عرفت حياته بما هو مثل الاستهلال فيقاس على الاستهلال، إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. قال ابن عباس إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه. والخنثى من له آلة الرجال وآلة النساء، فسئل علي عنه فقال يورث من قبل مباله، من قبل من أين يبول، معناه إن كان يبول بآلة الرجال من الذكر فهو رجل وميراثه ميراث الذكور، وإن كان يبول بآلة النساء فامرأة وميراثها ميراث النساء، وإن كان يبول بهما فهو مشكل، فاختلفوا في أمره، فذهب جماعة إلى أنه يورث بأضر حاليه بأنقص الحالين، فإن كان يرث في إحدى الحالتين دون الأخرى يوقف، وإن ورث في إحدى الحالتين أقل دفع إليه الأقل ويوقف الباقي، وهو قول الشافعي. وعند أبي حنيفة لا يوقف الباقي بل يدفع إلى الورثة، يعني بيقول يوقف لغاية ما يتبين. هذه المسألة مبنية على اجتهاد العلماء في معرفة حقيقة الخنثى، والآن أصبح الطب الحديث يمكن أن يجزم بحقيقة هذا الخنثى، أذكر هو أم أنثى، بالتحاليل المعروفة في الخلايا، فهذا يرد إليها ويبنى على ذلك. قال الشعبي وابن أبي ليلى والثوري للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، سئل جابر عن مولود ليس له مال الذكر ولا مال الأنثى ولا له مال الأنثى يخرج من سرته كهيئة البول الغليظ. سئل عن ميراثه فقال نصف حظ الذكر والأنثى، يتقسم من الاثنين. الصحيح أنه ينظر فيه إن عرف، وهو يمكن أن يعرف، ورف بالحال التي عرف عليها. يقول وإذا اجتمع في واحد سببان للميراث يرث بهما، مثل أن ماتت امرأة عن زوج هو معتقها فلها النصف بالزوجية والباقي بالولاء، هو معتقها هو هي التي لها الولاء. يقول أو عن أم هي معتقها أو عن أم هي معتقها فلها الثلث بالفرض والباقي بالولاء، أيضا هي اعتقت أمها مثلا. يقول ولو مات عن ابني عم أحدهما أخ لأم فللذي هو أخ لأم السدس والباقي بينهما نصف. قضى علي في ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج أن للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصف. هذا قول أكثر أهل العلم. وقال عبد الله بن مسعود في بني عم أحدهم أخ لأم، قال المال أجمع لأخيه لأمه أنزله منزلة الأخ من الأب والأم. فأخبر علي بقوله فقال يرحمه الله إن كان لفقيها أما أنا فلم أكن لأزيده على فرض الله، له سهم السدس ثم يقاسمهم كرجل منهم. فإن اجتمع في شخص قرابتان لا يحل في الإسلام طريق حصولهما، مثل أن نكح مجوسي ابنته فأتت منه بولد وبعدين أسلموا عليه، فالمنكوحة أم الولد وأخته، يعني هو وجد ذلك في المجوس ثم أسلموا وصار الأمر في تلك الحال أن أمه وأخته، أخت من أبوه وأمه، هذا لا يحل في الأسلام. فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه يرث بهما. فإذا مات المولود بعد موت الأب فللأم الثلث بالأمومة والنصف بالأخوة، وبه قال علي بن مسعود، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يرث بأقواهما وهي الأمومة فلها الثلث ولا شيء لها بالأخوة، فإن لم ترث بالأقوى حينئذ ترث بالآخر، مثل أن نكح ابنته فأتت ببنت ثم نكح تلك البنت فأتت بولد فالأولى أخت هذا الولد وجدته، والثانية أمه وأخته. فإذا مات المولود فللأم الثلث والباقي للأب، ولا شيء للموطوءة الأولى لأن أخوتها ساقطة بالأب وجدودتها ساقطة بالأم. فإن مات بعد موت الأب فللأم الثلث وللجدة النصف بالأخوة لأن جدودتها محجوبة بالأم. فإن مات بعد موت الأم فللجدة السدس بالجدودة ولا ترث بالأخوة. هذا قول زيد بن ثابت، وبه قال الزهري ومالك والشافعي. مسائل نادرة لكن تذكر إذا احتيج إلى ذلك. قل قول هذا واستغفر الله لكم.